بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 90 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا مع التمييز، وعاوزين نعرف المعدود. يعني قلنا 3 الرجال و4 النساء، لأن رجال ونساء مضاف إليه أو تمييز مجرور بالإضافة، وإن الألف واللام في التركيب الإضافي بتخش على الكلمة الثانية. تعال الناحية الثانية خالص، اللي هي الأعداد 100 والـ1000. 100 رجل 100 امرأة، 100 والـ1000 ملهاش دعوة بالتذكير والتأنيث. يبقى برضو الرجل هنا تمييز مجرور بالإضافة، وامرأة تمييز مجرور بالإضافة، والألف واللام تدخل على المضاف إليه. أقول 100 الرجل، رأيت 100 الرجل، رأيت 100 النساء، رأيت 13 رجلا، يبقى رأيت 13 رجلا. الألف واللام تدخل على الجزء الأول فقط، 13 رجلا، ويبقى العدد مبني على فتح الجزئين ورجلا تمييز، لأن التمييز ما أقدرش أدخل عليه الألف واللام، لأن التمييز دائما نكرة. رأيت 20 رجلا، يبقى رأيت 20 رجلا، يبقى الألف واللام تخش على العدد نفسه عادي خالص، ويبقى العدد رأيت 20 رجلا، شيل العدد، يبقى رأيت رجلا، يبقى 20 مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. رأيت 23 رجلا، يبقى رأيت 23 رجلا، 23 رجلا. الألف واللام تخش على الجزئين بتاع المعطوف، العدد المعطوف، لأن المعطوف لازم يطبق المعطوف عليه. يعني لو دوت ناكرة يبقى ده ناكرة، ده معرفة ده معرفة، مش ممكن أعطف المعرفة على النكرة أو النكرة على المعرفة. علشان كده بقول إيه، رأيت 23 رجلا، رأيت 23 بنتا. خد بالك إن التلاتة هي اللي بتخالف، هي اللي بتخالف، لأن بنت مؤنث يبقى 3 مذكر، يبقى أقول رأيت 23 بنتا، ولو هقول رجلا، رجلا مذكر، يبقى 3 صغيرة تخالف، يبقى رأيت 23 رجلا. وخد بالك إن 20 و30 و40 لا علاقة لها بالتذكير والتأنيث. بقي شيء في التمييز، اللي هو تمييز الاسم الملحوظ. كل اللي احنا كنا بنقوله دوت في تمييز الاسم الملفوظ. الاسم الملفوظ المنطوق والمكتوب قصادي بيسموه اسم ذات. تمييز ذات اللي هو تمييز الاسم الملفوظ المنطوق والمكتوب قصادي. اما تمييز الاسم الملحوظ اللي هو لا مكتوب ولا منطوق قصادي، بلحظه وانسبه للكلام واقول ان هو موجود، اسمه تمييز نسبة. تمييز الاسم الملحوظ ينقسم الى حاجتين، تمييز محول عن وتمييز غير محول. تمييز محول عن الفاعل، بيقول لك طابت الإسكندرية هواء. تمييز محول عن المفعول، زرعنا الأرض شجرا. خد بالك من النغمة. تمييز محول عن المبتدأ، أنا أكثر منك مالا. هما 3 أحوال؟ ثلاث أحوال. لما نقول طابت الإسكندرية هواء، بيقول لك إن التمييز يصلح إجابة للسؤال من أي جهة. طابت الإسكندرية، وكأنك سألت من أي جهة؟ من جهة الهواء. طابت الإسكندرية أهلا، يعني ناسها كويسين قوي، يبقى من أي جهة؟ من جهة الأهل. طابت الإسكندرية بحرا، من أي جهة؟ من جهة البحر، تحت البحر بتاعها جميل. زرعنا الأرض شجرا، من أي جهة زرعت الأرض؟ من جهة الشجر، من جهة القطن، من جهة القمح، وهكذا. أنا أكثر منك من أي جهة؟ مالا، من جهة المال. أنا أكثر منك علما، من جهة العلم. يبقى تمييز يصلح جوابا للسؤال من أي جهة. يبقى ديت أول اختبار بختبره للتمييز، أو أول تشيك على التمييز، إنه هو يصلح إجابة للسؤال من أي جهة. تاني تشيك للتمييز، أو تاني اختبار للتمييز، بيقول لك هو محول عن، محول عن الفاعل يعني ايه؟ تعال نقول طابت الإسكندرية هواء. اولا الجملة جملة فعلية، طابت الإسكندرية فعل وفاعل وتمييز. التمييز ده محول عن الفاعل، معنى ذلك ان هو لو دخل جوه الجملة، لو دخل جوه الجملة هيخش وتلاقيه فاعل. طب لو دخل جوه الجملة انا ممكن ادخله في موضعين، يا اما بين طابت وبين الإسكندرية، ادي موضع، يا اما في اول الكلام. ممنوع ادخله في اول الكلام، لان انا قايل لك من الاول حالا دلوقتي خد بالك ان الجملة فعلية. فلو دخلت كلمة هواء في الموضع الاولاني خالص اللي هو في بداية الكلام، انت بتتكلم عن جملة تانية خالص، بتتكلم عن جملة هواء والإسكندرية طاب، ودي جملة اسمية لا علاقة لها بطابة الإسكندرية هواء، لان طابة الإسكندرية هواء جملة فعلية. فعشان تدخل التمييز جوه لازم تدخله في المكان التاني بين الفعل وبين الفاعل وبين الإسكندرية، بين طابت وبين الإسكندرية. ولو دخل هنا هوت هيطلع فاعل، أصلها طاب هواء الإسكندرية. يعني معنى ذلك إن الجملة بتاعة طاب هواء الإسكندرية لو جبناها بالراجع بقى زي ما بيقولوا، طاب هواء الإسكندرية الفاعل ده لو اترمى في آخر الكلام يتحول تمييز، ويبقى تمييز محول عن الفاعل. ادي معنى تمييز محول عن الفاعل. يبقى التمييز المحول عن المفعول اكيد لما هرجعه هرجعه في مكان يطلع مفعول. اهو زرعنا الارض شجرا، برضو زرع شجرا ما اقدرش اجيبها في اول الكلام لان الجملة فعلية، يبقى لازم اجيبها بين زرعنا وبين الارض، يبقى زرعنا شجر الارض. زرعنا احنا اللي زرعنا، زرعنا ايه؟ شجر مفعول به. الشجر المفعول به ديت لو اترمى في آخر الجملة أصبح تمييزا محولا عن المفعول. نستكمل بقية التمييز في المحاضرة التالية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.